هاتي الكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، تكلمنا أمس عن المقدمة التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله، وذكرنا المبادئ. هو ذكر تقريبا 5 مبادئ وسكت عن 5، ومبادئ كل فن كم؟ 10. من حفظ الأبيات؟ تفضل أنت. إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. وهذه المبادئ قلنا ليس لها تعلق يعني في فهم النحو، إن حفظتها وفهمتها أمر طيب، وإن أشكلت عليك ممكن أن تكتب هذا البيت ومع الأيام تحفظها. ولكن المهم معنا ما بدأ به المؤلف. فابن آجي الروم عليه رحمة الله بدأ بشرح الكلام، بدأ بتعريف الكلام، فقال في تعريف الكلام: الكلام، أرى أن بعضهم يتكلم في الدرس لكن سنوقف واحد أو اثنين من أجل الهدوء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريفه للصلاحي، وهذا الذي ذكره ابن آجي الروم عليه رحمة الله، ذكر تعريف الكلام الاصطلاحي، فعرفه بقوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وتعريفه اللغوي عند من؟ قال ابن فارس: نطق مفهم، نطق مفهم. والتعريف الذي ذكره المؤلف سنبين ما الخطأ فيه، لكن خذوا هذا التعريف: تعريف الكلام في اللغة نطق مفهم، وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح النحاة اللفظ المركب المفيد بالوضع. وذكرنا أن هذا التعريف من أجمل التعاريف. لماذا؟ لأن هذا التعريف اشتمل على شروط الكلام. تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا التعريف من أجمل التعاريف لأنه اشتمل على شروط الكلام. فشروط الكلام كم؟ 4: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون بالوضع العربي. هذه شروط الكلام. شروط الكلام كم؟ 4: أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. نريد أن نعرف ما هو اللفظ، وما هو المركب، وما هو المفيد، وما المراد بالوضع العربي. نبدأ باللفظ. ما تعريف اللفظ يا حميد؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فأي لفظ، أو نقول أي صوت اشتمل على أحرف هجائية، والأحرف الهجائية هي من الألف إلى أين؟ إلى الياء. فأي صوت اشتمل على أحرف هجائية يقال له ماذا؟ لفظ. يقال له لفظ. أي صوت اشتمل على أحرف هجائية يقال له لفظ. هذا يدرس معنا؟ تدرس معنا أنت؟ وش جالس تنظر عنده؟ طيب الصبورة ما عجبتك؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فأي صوت، أي صوت اشتمل على أحرف هجائية يقال له ماذا؟ لفظ. يقال له لفظ. فمثل الآن قولنا زيد، هل هو لفظ؟ نعم، لأنه صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. زيد، سمعتم شيء؟ نعم، سمعتم صوتا. وهذا الصوت هل اشتمل على أحرف هجائية؟ نعم، اشتمل على الزاي والياء والدال. فإذا زيد لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. نعم يا شيخ عبد الفتاح. الإخوة، طيب تقدموا قليلا، تفضلوا. من هنا تقدم، من الطرف. طيب زيد لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. طيب قلنا هذا الصوت، هذا إيش يقال له يا أخ عبد الرحمن؟ صوت. لماذا؟ صوت، صوت فقط، ولا يقال له لفظ. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على بعض الأحرف الهجائية. طيب هذه الكتابة لو كتبنا لكم الآن هنا دون أن ننطق بها، هذه الكتابة إيش يقال لها؟ كتابة، ولا يقال لها لفظ. لماذا لا يقال لها لفظ؟ لم تشتمل على الصوت. إذن اللفظ لا بد فيه أو لا بد له من أمرين: أن يكون صوتا، هذا الأمر الأول، وأن يشتمل على بعض الأحرف الهجائية، هذا الأمر الثاني. فإن اختل أحد الأمرين فلا يقال له إيش؟ لفظ، لا يقال له لفظ، فيقال في هذا صوت، وفي هذه إيش يقال؟ كتابة. طيب لو قلت بسم الله صوت، بعض الإخوة صوت، لا بسم الله لا. لماذا؟ لأنه صوت واشتمل على بعض الأحرف الهجائية، اشتمل على الباء والسين والميم والألف واللام إلى آخر. واضح الآن؟ اتضح تعريف اللفظ. إذن ما ضابط اللفظ جرموزي؟ ما ضابط اللفظ؟ طيب ائتني بمئة لفظ. أكمل أكمل خلاص، انتهت الأسماء. من الصباح تتكلم طبيعي، كلامنا كله الذي نتكلم به إيش يعتبر؟ ألفاظ. هذه ألفاظ لأنها أصوات مشتملة على أحرف هجائية، فليست إشكالية. لو قال لك شخص ائتني بألف له، ما هي مشكلة، تكلم معه ساعة. أي كلام، أي كلام تكلم معه تعتبر هذه ألفاظ لأنها أصوات مشتملة على بعض الأحرف الهجائية. إذا واضح الشرط، واضح الشرط الأول من شروط الكلام. إذا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. الشرط الثاني من شروط الكلام أن يكون مركبا. المركب، المركب سهل جدا، وهذا الشرط ربما أسهل من الشرط الأول. المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تكون من كلمتين فأكثر أيش يقال له؟ مركب. الآن زيد، هل هو لفظ؟ هل هو لفظ؟ كيف عرفت؟ لأنه صوت، هكذا، لأنه صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. هل هو مركب؟ لا، لأن زيد كلمة واحدة، زيد كلمة واحدة. لكن لو قلنا زيد طيب، هل هو لفظ؟ زيد طيب لفظ يا شباب. كيف عرفتم؟ صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. هل هو مركب؟ من ماذا تركب؟ من كلمتين، زيد كلمة وطيب كلمة أخرى. طيب هذا ممتاز. طيب من يأتي بمثال للمركب؟ تفضل سفيان. قام أحمد. طيب عندك السؤال، قام أحمد هل هو لفظ؟ كيف عرفت؟ خطأ، لا بد من هذا الحفظ. الآن عند أن أقول لك هل هو لفظ؟ تقول نعم. كيف عرف؟ تقول صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. لك في أن تقول مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. طيب هل هو مركب عندك؟ كيف عرف؟ أين الكلمتان؟ قام كلمة وأحمد كلمة. طيب لو قلنا قام أحمد إلى الدرس، انتبه تقول لي مركب. ها عندك، هل هو لفظ؟ كيف عرفت؟ صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية، ممتاز. هل هو مركب؟ كيف عرفت؟ هنا تركب من أكثر من كلمتين، قام كلمة وأحمد كلمة وإلى كلمة والدرس كلمة، فالمركب ما تركب من كلمتين فأكثر. عبد الرحمن هو مركب، لا عبد الرحمن مركب لكنه ليس كلام، عبد كلمة والرحمن كلمة، فهو لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية، ومركب لأنه تركب من كلمتين، عبد كلمة والرحمن كلمة أخرى. بقي مسألة، كيف ضمير؟ تقول لهم أنا درست الأجرمية وفاهم الضمير وما شاء الله مستفيد، تريد هذا؟ سيأتي معنا لا تستعجل. أنتم معنا ضمير، يعني الأخ ما شاء الله درس معنا الأجرمية فاهم الضمير. الذي ما درس الأجرمية معنا يرفع يده. هو قال ثلاثة، كأن عنده حتى الحساب ضعيف. ما رأيك؟ يكفيك. طيب انتبهوا معنا، نحن الآن نبدأ كأننا ندرس أول مرة. أنتم معنا، شيء قد سبق دراسته أو سيأتي وقته الجواب عنه يكون من أين؟ في وقته. وهذا تنبيه لأخو له من الأخوة الجيدين. طيب انتبهوا معنا، المركب على قسمين، مركب حقيقي، هذا جديد الآن معكم، مركب حقيقي ما تركب من كلمتين ظاهرتين مثل زيد قام، واضح، وذهب محمد إلى المسجد، هذا مركب إيش؟ حقيقي. كيف مركب حقيقي؟ تركب من كلمتين ظاهرتين، واضح، زيد كلمة وقام كلمة وذهب كلمة ومحمد كلمة وإلى كلمة والمسجد كلمة. يوجد معنا مركب تركيب تقديري، مركب تركيب تقديري يعني في الظاهر أمامك كلمة لكن في التقدير معنا كلمتان أو ثلاث نمثل له. لو قال لك قائل أين محمد؟ الآن أين محمد عندك؟ هل هو لفظ؟ كيف عرف؟ أحسن، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل هو مركب؟ من كم كلمات؟ حقيقي أو تقديري؟ حقيقي بلا شك. أين كلمة محمد؟ كلمة. أنا قلت له أين محمد؟ قال لا، في البيت كلمتان. طيب من أخوك؟ من أخوك؟ الآن من أخوك؟ هل هو لفظ؟ لفظ، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية ومركب؟ مركب. طيب قلت له من أخوك؟ قال زيد. الآن زيد هل هو لفظ؟ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل هو مركب؟ مركب تركيب تقديري. أما يعني حقيقي لا. فالآن أنا قلت له من أخوك؟ فقال زيد. أيش التقدير؟ زيد هو. شوفوا يعني التقدير يا حمود مدري يا حميد، من الذي قال هو؟ عبد السلام. أثر عليك ما لك عبد السلام. الآن سؤال من أخوك؟ أيش الجواب؟ زيد. أيش التقدير؟ أخي زيد. ما تقول لي أخي هو. طيب واضحة؟ نمثل بمثال آخر. أين أبوك أو كيف أبوك؟ كيف أبوك؟ الآن كيف أبوك هل هو لفظ؟ لفظ أم لا؟ لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل هو مركب؟ مركب من كلمة، من ثلاث كلمات، كيف كلمة وأبو كلمة والكاف كلمة. طيب الآن الجواب، قلت له كيف أبوك؟ قال طيب. طيب هل هو لفظ؟ لفظ، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل هو مركب تركيب حقيقي أم تقديري؟ تقديري. عندك إيش التقدير؟ أبي طيب. ممتاز، التقدير أبي طيب، فتركب من أكثر من كلمتين. واضح الآن؟ اتضح الآن؟ إذن التركيب يا شباب قد يكون حقيقي وهذا متركب من كلمتين ظاهرتين، أو تقديري كلمة ظاهرة وكلمة مقدرة. واضح الآن؟ هو بعد السؤال، في الغالب بعد السؤال، وقد يأتي مثلا فعل الأمر. لو قلت لك قم، الآن قم فعل أمر صح أم لا؟ قم فعل أمر. الآن هل هو لفظ؟ صوت مشتمل على بعض الحروف اللي جاية. هل هو مركب؟ مركب تركيب تقديري، قم أنت، واضح؟ فهو مركب من كلمتين، كلمة ظاهرة وكلمة مقدرة. إذا لم تفهم، انتبه معي، إذا لم تفهم التركيب التقديري لا إشكال عليك، سيأتي معنا مع الأيام. المهم أن تفهم أن المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، إما تركيب حقيقي أو تركيب تقديري، يعني الكلمتان ظاهرتان أو واحدة ظاهرة والأخرى مقدرة. طيب إلى هنا واضح؟ طيب الذي ما فهم معنى المركب يرفع يده، وكما قيل لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. واحد فقط أينه؟ أينه؟ أين الذي ما فهم؟ أنا أريد أن أراه، أرى أين درس العاجرمية. إذا درس معنا فهو فاهم. طيب واضح الآن المركب؟ إذن الشرط الثاني، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، تركيب حقيقي أو تقديري. الشرط الثالث المفيد، الشرط الثالث من شروط الكلام المفيد. والمفيد قال المؤلف ما يحسن السكوت عليه، قال في تعريف المفيد ما يحسن السكوت عليه. ما هو المفيد؟ ما يحسن السكوت عليه. ومتى يحسن السكوت؟ متى نعرف أن السكوت حسن؟ إذا كان السامع لا ينتظر لشيء آخر. فمثلا لو قال لكم قائل: إذا حضر الشيخ، إذا حضر الشيخ، السؤال عند من؟ عندك يا عبد الرحمن. إذا حضر الشيخ هل هو لفظ؟ كيف عرفت؟ أحسنت، لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. السؤال الثاني: هل هو مركب؟ كيف عرفت؟ تركب من أكثر من كلمتين، إذا كلمة وحضر كلمة والشيخ كلمة. السؤال عندك: هل هو مفيد؟ ليس مفيدا، لأنه لم يحسن السكوت، السامع لا زال ينتظر. أنا قلت له: إذا حضر الشيخ وسكت، هو منتظر ماذا سيحصل؟ أنتم معي؟ قلت: إذا حضر الشيخ أكرم الطلاب، إذا حضر الشيخ أكرم الطلاب. الآن هذه الجملة: إذا حضر الشيخ أكرم الطلاب، هل هي لفظ؟ لفظ، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل هذا اللفظ مركب؟ مركب من كم؟ من أكثر من كلمتين، ربما من خمس كلمات. هل هو مفيد؟ نعم، لأن المتكلم حسن سكوته. كيف عرفنا أن سكوته حسن؟ السامع لا ينتظر لشيء آخر، هو أتاك بجملة مفيدة، بكلام مفيد، قال لك: إذا حضر الشيخ أكرم الطلاب. واضح؟ آخر قال لكم: بعضهم ما يفهم إلا بالأكل والشرب. إذا أكلت الخبز أو اللحمة، الخبز متعودون عليه، بعضهم يبشم وهكذا، لا إذا أكلت الخبز، عندك يا غرباني مع أكل فاصول يامس، طيب السؤال عندك: إذا أكلت الخبز هل هو لب؟ نعم لب. كيف عرفت؟ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل هو مركب؟ نعم مركب. كيف عرفت؟ لأنه تركب من كلمتين، تركب من أكثر من كلمتين. السؤال عندك: هل هو مفيد؟ ليس مفيد. أنت أكلت الخبز، قل لي ما هو مفيد؟ ما وصلنا نشيل البطن. طيب إذا أكلت الخبز، هو قال لك إذا أكلت الخبز وسكت، هل السامع يعني هل حسن سكوت المتكلم؟ لم يحسن، لأن السامع لا زال ينتظر. طيب أكمل الجملة: إذا أكلت الخبز شبعت. واضح؟ إذا قال هكذا: إذا أكلت الخبز شبعت، هنا هل هو هل هذا مفيد؟ مفيد، لأنه لفظ، يعني لأنه حسن سكوت المتكلم. كيف عرفنا أن المتكلم حسن سكوته؟ السامع لا ينتظر لشيء آخر. طيب نمثل بمثال آخر: عندما يأتينا بلفظ مركب غير مفيد، لفظ مركب غير مفيد، هات. أكلت الرعي يعني. وبعدين؟ إذا حضر هذه أتيت بها، هذه غشت مني. هات. إذا ذهبت السوق. طيب، غير إذا، تفضل الوالد. خرجت إلى السوق، تمام، كلام مفيد. هات. فاز زيد. طيب. طيب هذا طيبة، إن فاز زيد، هنا هذا لفظ أم لا؟ لفظ. هل هو مركب؟ مركب. هل هو مفيد؟ لا. الآن السامع لا زال ينتظر، قال إن فاز زيد، فلو قال إن فاز زيد أكرمته أصبح مفيدا، لكن قوله إن فاز زيد فقط ليس مفيد. طيب مثال آخر: قام شخص في هنا، ها ماجد، إن أهمل الطالب هنا غير مفيد، عاقبته مفيد. طيب مثال: قام واحد في وسطنا أو من أوساطنا وقال مدينة ذمار، هل هي لفظ؟ لفظ، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل هو مركب؟ تركب من كلمتين، مدينة كلمة وذمار كلمة. السؤال المهم: هل هو مفيد؟ أصيل، هاي أصيل، ليس مفيدا لأن السامع لا زال ينتظر. الآن قام وقال مدينة ذمار وجلس، الفائدة لم تحصل. لكن لو قال مدينة ذمار جميلة، هنا إيش؟ مفيد. أو مدينة ذمار باردة، أو مدينة ذمار كبيرة، هنا حصلت الفائدة. اتضح معنى المفيد؟ المفيد تعريفه ما يحسن سكوت المتكلم عليه. طيب سيقول قائل يا أستاذ كيف أعرف أن المتكلم حسن سكوته؟ الجواب إيش؟ إذا كان السامع لا ينتظر لشيء آخر. واضح؟ انتهينا من المفيد. طيب الشرط الرابع والأخير أن يكون بالوضع العربي. معنى بالوضع العربي أن تكون هذه الألفاظ المستعملة من ألفاظ العرب، من كلام العرب، لأننا ندرس إيش؟ كلام العرب. فلو تكلم الآن مثلا أخ بلغة غير لغة العرب، إما اللغة الإنجليزية أو الفارسية أو غيرها، تكلم مع شخص آخر من بلاده وكل واحد منهم فهم الآخر، هل يعتبر كلام؟ ليش؟ هو لفظ، هو لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف ومركب، عندهم مركب من أكثر من كلمة، وكذلك عندهم مفيد، فهم ماذا يريد صاحبه، لكنه ليس بالوضع العربي، ليس بلغة العرب. ومعنى بالوضع العربي قلنا أن تكون هذه الألفاظ المستعملة من الألفاظ العربية التي استعملتها العرب، وأن يكون استعمالها في نفس استعمال العرب. مثلا العرب جعلت حضر يعني فعل ماضي، أو بمعنى لمن جاء في الزمن الماضي، يقولون عنه إيش؟ حضر. شخص عمل حضر بمعنى أكل، حضر قال حضر الخبزة يعني أكلت الخبزة، نقول له وإن كان هذا اللفظ عربي لكنك استعملته في غير موضعه، في غير استعمال العرب. مثلا مع هذه ظرف، مع مثلا أقول جاء زيد مع بكر، واضح؟ ظرف. أصحاب صنعاء يستعملونها بمعنى لا، يقول لك إيش؟ مع. هي قد وردت مع بفتح العين ووردت مع بسكون العين عن العرب، لكن معناها إيش؟ الظرفية، يعني زيد مع بكر، يعني جاء معه ملازم له، واضح؟ توجد معية. لكن بعضهم مثلا في صنعاء يستعملون مع بمعنى إيش؟ لا، فيقولون مع. الكلمة في حد ذاتها عربية، ولكنك استعملتها في غير استعمال العرب، العرب جعلتها ظرف تفيد المعية، وأنت جعلتها حرف نفي بمعنى لا. واضح الآن؟ اتضح؟ إذن معنى بالوضع العربي أن تكون الألفاظ عربية باللغة العربية، وأن يكون استعمالها كاستعمال العرب لها، أن نستعملها في نفس استعمال العرب لها. واضح إلى هنا؟ اتضحت؟ يعني فوق عند العرب بمعنى إيش؟ أعلى. فلو قال طه لا، فوق عندي بمعنى تحت، نقول فوق لغة عربية واللفظ عربي، لكن العرب جعلت فوق بمعنى أعلى، وأنت عكست الدنيا جعل فوق بمعنى أسفل، فهذا استعمال غير عربي. فهمتم إيش معنى بالوضع العربي؟ معناه أن تكون هذه الألفاظ عربية، الألفاظ المستعملة من الألفاظ العربية، وأن نستعملها في نفس استعمال العرب لها. نعم. الشخصان يتكلمان إنجليزي. أيه. هل نقول الآن هم كلامهم هم عندهم هم كلام؟ في دولتهم هم في أمريكا في كذا. حتى في هولندا في عندهم كلام، لكن نحن ندرس إيش؟ الكلام العربي. لا، عندهم كلام، عندهم، لكن عندنا ليس كلام. انتهينا يا شباب. هذا هو تعريف الكلام، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، والمركب ما تركب من كلمتين فأكثر، تركيب حقيقي أو تقديري. والمفيد ما يحسن السكوت عليه. ومتى يحسن سكوت المتكلم عليه؟ إذا كان السامع لا ينتظر لشيء آخر. وبالوضع المراد بالوضع العربي، يعني أن تكون هذه الألفاظ من ألفاظ العرب، وأن تستعمل في استعمال، وأن نستعملها كما استعملتها من؟ العرب. انتهينا من تعريف الكلام. عيسى اسم نبي. طيب انتبه معي، انتبه معي، دع الكلام، الأسئلة، الاختراعات، دعوها خارج الدرس. هذا تعريف الكلام. الآن المسألة الأخرى، أقسام الكلام. أقسام الكلام ثلاثة. أقسام الكلام كم؟ ثلاثة. اليوم سنعطيكم ثلث اللغة العربية، ثلث النحو ستأخذونه الآن. أقسام الكلام كم؟ ثلاثة: اسم، فعل، حرف. كم أقسام الكلام يا شباب؟ ثلاثة أقسام الكلام. يعني كلام العرب يتكون من ثلاثة أشياء: من الاسم، ومن الفعل، ومن الحرف. والمراد حرف جاء لمعنى. قال ابن آج الروم: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فجميع لغة العرب تتكون إما من اسم أو فعل أو حرف. هل يوجد شيء رابع؟ لا يوجد. وهذا هذه القسمة وهذا الحصر عقلي. فجميع لغات الدنيا تتكون من كم؟ من ثلاثة أشياء: من اسم أو فعل أو حرف. ما الدليل على أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف؟ التتبع والاستقراء. علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فوجدوه إما اسم وإما فعل وإما حرف. لا تفهم أنه جاءت آية من القرآن تقول لك وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، أو جاء حديث أو أثر عن الصحابة، لا. كما أن أقسام التوحيد كم؟ ثلاثة. هل جاء حديث يقول أقسام التوحيد ثلاثة؟ هل جاءت آية؟ هل جاء أثر عن الصحابة؟ لا. ولكن علماء العقيدة تتبعوا كلام الله وكلام رسوله فوجدوا أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد ألوهية، وتوحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفة. طيب، إذن أقسام الكلام كم؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم أخذنا في الآجرومية مثاله، وهنا سنأخذ تعريفه. من يمثل للاسم؟ للاسم زيد. ما اسمك أنت؟ عبد الله. عبد الله اسم ولا فعل؟ اسم. طيب، أنت لا تذهب بعيد، اسمك يكفي. مثلا لو قلت لك مثل للاسم، مثل باسمك: زيد، محمد، صالح، قاسم، عبد الله، علي. هذه كلها ايش؟ أسمع. هنا تعريف الاسم عرفه المؤلف بقوله: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. انتبه معي لهذا التعريف، هو سهل. الاسم أو الاسم، لأن الهمزة همزة وصل لا تثبت، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. مثلا الآن حميد، هذه الكلمة اسم لأنها دلت على معنى في نفسها. ما هو هذا المعنى؟ الذات المسمى بهذا الاسم، حميد الطويل في الحلقة. واضح؟ حميد اسم، هذا اسم. لماذا؟ لأن هذا اللفظ كلمة، وهذه الكلمة دلت على معنى في نفسها. ما هي هذه الذات؟ الذات الطويلة الموجودة أمامنا سميت بإيش؟ بحميد. ولم تقترن بزمن. إيش معنى لم تقترن بزمن؟ هل هو اليوم حميد وغدا صالح وأمس سعيد؟ لا، هو حميد، لم يقترن بزمن. حميد في الماضي، وحميد في المستقبل، وحميد قبل سنة، وحميد بعد سنة، وإذا مات هو حميد. واضح الآن؟ اتضح. نتوقع لك أنك تموت، كلنا سنموت، إيش نتوقع لك؟ واضح إلى هنا؟ اتضحت معنى تعريف كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. نمثل بمثال آخر: مسجد، هذا اسم كلمة. الآن مسجد هي كلمة دلت على معنى في نفسها. ما هو هذا المعنى؟ بناء. بناء يتكون مثلا قولوا من منارة، من منبر، من محراب، من عمدان، هذا البناء. فلو قلنا مسجد، هل يذهب إلى رأسك حميد؟ أي يذهب إلى رأسك؟ بناء يصلي الناس فيه، يأتون لأداء العبادة فيه. واضح أم لا؟ فهذا هو المعنى. لما نقول كلمة دلت على معنى في نفسها، إذا قلت لك مسجد، إيش تتخيل؟ دكان، مكان للعبادة، صح أم لا؟ وهذا المكان متكون من صروح، من منارة، من سجاد، من منبر، من محراب، يذهب مباشرة إلى ذهنك هذه الأشياء، صح أم لا؟ طيب، لو قلنا صيدلية، إيش يذهب إلى ذهنك يا زكريا؟ المكتبة، صح؟ صيدلية، كلمة دلت على معنى، صح أم لا؟ في نفسها المعنى مكان تباع فيه الأدوية، صح أم لا؟ وهل اقترنت بزمن أم لم تقترن؟ لم تقترن، هي صيدلية أمس واليوم وغدا. واضح؟ اتضحت أم لا؟ هذا تعريف الاسم. هذا تعريف الاسم. ما تعريفه؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. تعريف الفعل نفس التعريف، كلمة دلت على معنى في نفسها. واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما تعريف الفعل يا شباب؟ طبعا الاسم لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، والفعل لغة الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. أولا الفعل على ثلاثة أقسام: فعل ماض مثل ضرب، وما هو مضارع مثل يضرب، وأمر مثل اضرب. فالآن ضرب كلمة دلت على معنى في نفسها وهو الحدث، الحدث يعني الضرب، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. فضرب متى؟ في الزمن الماضي، ويضرب في الزمن الحاضر، واضرب في الزمن المستقبل. واضح الآن؟ إذن هنا ضرب هذه كلمة دلت على معنى، ما هو المعنى؟ الضرب. أكل دلت على معنى، ما هو المعنى؟ الأكل الحدث. قام دلت على معنى، ما هو المعنى؟ القيام الحدث. واقترنت بزمن، الآن ضرب، إذا قلت لك زيد ضرب متى؟ في الماضي، في الزمن الماضي. زيد يضرب في الزمن الحاضر، انتبه لنفسك. طيب اضرب في المستقبل، كل في المستقبل، افهم في المستقبل، اجتهد في المستقبل. واضح الآن؟ إذن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة؟ الزمن الماضي، والزمن الحال، والحاضر، والزمن المستقبل. يعني معنا زمن ماضي وزمن حاضر أو حال، يعني الآن، وزمن في المستقبل. واضح إلى هنا؟ واضح. والأفعال ثلاثة: فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. تعريف الفعل الماضي: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمن الماضي. والفعل المضارع الماضي ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي أو قبل زمن التكلم. الماضي تعريفه ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، يعني الآن لما أقول ضرب أي قبل أن أتكلم، أكل قبل أن أتكلم. والمضارع كلمة دل أو ما دل على حدث وقع في الزمن الحاضر. واضح؟ هو يعني سيأتي معنا أزيد من هذا عند القراءة في الكتاب. هم يقولون الفعل المضارع إذا لم يقترن إذا لم تأتي قرينة قد يحتمل زمن الحال أو الاستقبال. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. فمثلا لو قلت لك اضرب، أطلب منك حصول الضرب، ولو كنت أنت تضرب، مثلا تأتي إلى شخص يعزمك يقول لك كل وأنت تأكل، إيش يريد؟ الاستمرار. قال الله يا أيها النبي اتق الله، إيش يريد من هذا؟ النبي هو متقي لله، ولكن استمر. واضح إلى هنا؟ فلو جئت إلى شخص واقف وقلت له قف، إيش المراد؟ أريد منه الاستمرار. طيب لو كان جالسا وقلت له قف، أطلب منه حصول الوقوف. طيب إذن انتهينا من تعريف الاسم. الاسم لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الفعل لغة ما دل على أو الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. والأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، والمضارع ما يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. بقي معنا الحرف. قال: وحرف جاء لمعنى. الحروف على قسمين: حروف مباني وهي حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، وحروف معاني وهي ستأتي معنا كحروف النفي، حروف النصب، حروف الجزم، حروف الخفض. هذه حروف معاني. الحرف الذي هو من أقسام الكلام حروف المعاني التي هي مثلا كحروف الخفض، حروف النفي، تعريفه لغة الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها. فمثلا لو قلت لك من، ايش فهمتم منها؟ لا شيء. لكن لو قلت لك ذهبت من البيت الى المسجد، فهمنا من الابتداء، ان الابتداء او ان الذهاب ابتدأ من اين؟ من البيت، وانتهى الى المسجد. الى هنا واضح؟ طيب افتح الكتاب. الكتاب. طيب يا شباب أعربتم الحديث؟ الذي أعرب الحديث يرفع يده. طيب ما شاء الله، غدا الجميع وخاصة من درس الآجرمية، بعد هذه فيها كتب، من درس الآجرمية الإعراب حديث الظهر إلزامي. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله، قرأنا المقدمة حق الشيخ محمد محي الدين صح؟ قال المقدمات: تعريف النحو موضوعه ثمرته نسبته واضعه حكم الشارع فيه. قال التعريف كلمة، التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان يعني جهة فلان أي جهته، ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي يعني مثل علي أو شبيه بعلي أي شبهه ومثله. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. إذن هذا التعريف يحفظ، أشر عليه، هذا التعريف يحفظ، تعريف النحو لغة واصطلاحا. والموضوع يعني ما هو موضوع النحو؟ قال: وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، يعني حال آخرها من بناء ومن إعراب. والثمرة، ما هي ثمرة تعلم النحو؟ قال: وثمرة تعلم النحو أو علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، لا يكفي أن تفهم ولا بد أن يكون الفهم صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. يعني الشريعة الإسلامية أصلها إيش؟ أو أصلهما الكتاب والسنة، أصل للشريعة الإسلامية، ومدار الشريعة الإسلامية على إيش؟ على الكتاب والسنة. قال: نسبته هو من العلوم العربية، واضعه، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. قلنا وهذا من يريد أن يفسر القرآن الكريم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، المولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي يعني اصطلاحي. قال: أما الكلام اللغوي، قلنا إيش عرفه ابن فارس بإيش؟ نطق مفهم، بنطق مفهم، وهذا التعريف أفضل. قال: فهو عبارة، يعني وهنا عرفه المؤلف بقوله: عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. وهذا التعريف يأتي به أهل البدع الذين يريدون نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، فهم يقولون أن الله يتكلم لكن ليس بصوت وحرف، فجاءوا بهذا التعريف، قالوا الكلام في اللغة ما تحصل بسببه فائدة، حتى الإشارة عندهم كلام والكتابة كلام، ويريدون من هذا نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله ليس بصوت يسمع ولا بحرف. وهذا التعريف باطل، وأفضل منه تعريف ابن فارس. ما هو؟ نطق مفهم. تعريف الكلام في اللغة إيش؟ نطق مفهم. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما، والصحيح أنها كذلك، ليست كلاما عند أهل اللغة، فالكلام عند أهل اللغة هو النطق المفهم. قال: لحصول الفائدة بها ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه. هذه أمثلة لماذا؟ للمركب تركيب حقيقي. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات: الكلمة الأولى محمد وأخ، الكلمة الثانية والياء، الكلمة الثالثة، لأن أخي أخ مضاف والياء مضاف إليه. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظر لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. قال: ومعنى كوني موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور، وهو حصول الحضور في الزمن الماضي. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. طيب، قال أمثلة للكلام المستوفي للشروط، وهذه واجب إلى الغد تعربونها إعرابا تفصيليا في الدفتر ولا تعربوا حديث الضفر. الجو صحو، هذا المثال الأول. البستان مثمر، هذا المثال الثاني. الهلال ساطع، المثال الثالث. السماء صافية، المثال الرابع. يضيء القمر ليلا، المثال كم؟ الخامس. ينجح المجتهد، المثال السادس. لا يفلح الكسول، المثال كم؟ السابع. يحفظ ويعرب. لا إله إلا الله، أخذنا إعرابها، المثال الثامن. محمد صفوة المرسلين، المثال التاسع. الله ربنا العاشر، محمد نبينا الحادي عشر. قال: أمثلة لللفظ المفرد محمد، علي، إبراهيم، قام، من. أمثلة للمركب غير المفيد: مدينة الإسكندرية، عبد الله، حضرموت. لو أنصف الناس إذا جاء الشتاء مهما أخفى المرائي إن طلعت الشمس. أسئلة، وهذه التمارين التي تكتب في دفتر خاص ويجاب عنها. ما هو الكلام؟ دع الكلام. ما هو الكلام؟ ما معنى كونه لفظا؟ ما معنى كونه مفيدا؟ ما معنى كونه مركبا؟ ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما. واضح؟ هذه التمارين تكتب، السؤال الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى آخر. واضح؟ وإن وجد إشكال غدا إن شاء الله نأتي بحله ونكمل القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.